الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، تواصل معنا الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم المدينة وبدأ في بناء المسجد. وأشرنا إلى أن الطريق أخذ فرعتين أو شعبتين، شعبة امتدادا لأعمال الهجرة، وشعبة لبناء المسجد وتطوراته. أما شعبة تتمة الهجرة فكان الحديث من بقيتها بناء هذه الأمة على مبدأ إسلامي، ألا وهو المؤاخاة بين المسلمين، ما بين المهاجرين أنفسهم وما بين المهاجرين والأنصار، وكانت تلك المؤاخاة أقوى من أخوة النسب، وكان لها عظيم الأثر في تقبل المدينة على ضيقها أو قلة اقتصادياتها لكل من جاءها من المهاجرين. وبدأ العمل الإسلامي داخل المدينة، سواء كان في التشريع الفقهي وبيان الأحكام، أو كان في إعداد السرايا لمناوشة قريش، وكان بعد ذلك وقعة بدر، وأخذت السيرة النبوية في الغزوات إلى آخره. أما الطريق الثاني وهو الفرع الثاني كما أشرنا، فهو المسجد النبوي الشريف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد قبل أن يبني بيتا له، وأشرنا إلى أن المسجد هو الأول والأسبق، وهو قصبة المدينة، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد بناء الكوفة أمر عامله أن يختار راميا فيختار موقعا رابيا، ويرمي إلى الجهات الأربع، ويجعل المسجد موضع الرامي والبيوت من وراء مواقع النبل. ثم أيضا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء بنى المسجد. وكذلك يشير قوله سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بعض الناس يقول وضع للعبادة، وبعضهم يقول أول حركة عمرانية بنيان على وجه الأرض كانت الكعبة. وبصرف النظر عن ذلك كله، فالمسجد له رسالة أولوية في المجتمع الإسلامي. بنى صلى الله عليه وسلم هذا المسجد من جذوع النخل، وسقفه بجريده، وقيل له يبنيه، قال الأمر أعجل، عريش كعريش أخي موسى. بعدما عاد صلى الله عليه وسلم من خيبر سنة 7، ضاق المسجد الأول على أصحابه، فوسعه وبنى جدرانه بالحجارة، وبنى بعض اللبن، وساعد وشارك في بنائه. ويذكرون في مشاركته صلى الله عليه وسلم تشجيعا لأصحابه، لأنه لا يمكن لأحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يشيل الحجارة ويساهم في البنيان وهو يترك ذلك. كما قال الراجز في ذلك: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم وقعت قضية عمار وأشرنا إليها، من أنه بعض الناس ظن أن عمار يلوح به حينما يحمل حجرين، حجرا عنه وحجرا عن رسول الله، وكان ينشد هذا الرجز ويقول لئن قعدنا إلى آخره، فعرض به أو تعرض له، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان يقتلني إلى آخره. وقال له صلى الله عليه وسلم: لا، أصحابي لا يقتلون عمار، إنما تقتله الفئة الباغية. تمت بناية المسجد المرة الثانية، وكان من مرافقه كما أشرنا المنبر، وقضية المنبر مع الجزء، وخبر الروضة الشريفة، وكان من أخبار المسجد في نهاية الأمر ما يتعلق بالبيوت المشرعة في المسجد النبوي. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بهذا المكان وابتنى المسجد، أقطع أصحابه قطعا أو منح أو خطة لهم يبنون بيوتهم حول المسجد، وأشرنا لذلك سابقا عند الكلام على المساجد في باب الموطأ. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان العباس، وكان عمر وعثمان، كل هؤلاء بيوتهم مجاورة للمسجد، فكان بيت عمر من جهة القبلة وكذلك العباس، وكان أبو بكر من جهة الغرب وعثمان من جهة الشرق بعد الحجرات، وعلي رضي الله تعالى عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة. وفي آخر الأمر نظر صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأبواب المشرعة في المسجد فقال: سدوا هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر. وحصل هناك مساءلات وتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يطلون على المسجد، ممن جاء في ذلك العباس، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اترك لي موضع دخولي وخروجي فقط. قال: لا، لم أمر بذلك. اترك لي موضع صدري فقط. قال: لم أمر بذلك. عمر يقول: اترك لي موضع رأسي أراك حينما تخرج للصلاة. قال: لا، ولا منفذ إبرة. فسدت جميع الأبواب إلا باب أبي بكر. بعضهم يذكر عن ابن حجر بأن ذلك إشعار وتنبيه إلى أن الباب الذي بقي هو باب الخلافة، وأن هذا إشعار وتنبيه إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا بأن تلك الخوخة كانت في الجهة الغربية، وكما يقول علماء تاريخ المسجد، إذا دخلت من باب السلام فهي على يسارك، وهي إلى الآن بحمد الله يحافظ على مكانها في الجهة، وهي ثلاثة الأبواب الموجودة الآن ما بين باب السلام وباب الرحمة. وكانت في المسجد على حد مسجد رسول الله في مقابلنا، ولما جاءت زيادة عمر وزيادة عثمان وزيادة الوليد كانوا يرحلونها إلى جهة المغرب ويتركون الفتحة هناك. والخوخة كما يقولون الفتحة بين بيتين لها باب، وإلى الآن يمكن تسمى خوخة في الأبواب الكبيرة. ربما تجد باب كبير، بوابة تدخل سيارة، وفي أحد الضرفتين حافتي الباب بويب صغير يفتح خفيف أخاف من الباب الكبير. هذه الصغيرة تسمى خوخة، يدخل منها الراجل. فبقيت خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى العمارة العثمانية، إلى العمارة السعودية الأخيرة، إلى الآن الأبواب الثلاثة الموجودة الآن خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعضهم يذكر أثر أنهم تكلموا، سد جميع الأبواب وترك باب أبي بكر. لماذا؟ باب عمه، باب عمر، باب فلان. فلما بلغه الخبر يقول صاحب وفاء الوفاء بأن خطبهم في اليوم الثالث وقال: إني أرى على باب أبي بكر نورا وأرى على بقية الأبواب ظلمة. يعني له خصائص، ولكن لعل من أقرب ما يمكن أن يقال أن أبا بكر كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لم يستغن عنه في وقت من الأوقات في أي صدفة من الصدف فيكون أقرب الناس إليه، وهذا أمر طبيعي. وكونه يقطع أو ينزل أصحابه حوله، أيضا في حجة الوداع لما نزل بمسجد الخير بمنى أشار إلى المهاجرين عن يمين المسجد والأنصار عن يساره وعامة الناس من وراء ذلك. وهذه طبيعة الرئاسة أو القيادة أقرب الناس إليهم يكونون قريبين المكان، وعامة الناس يكونون من وراء ذلك لاقتضاء المصلحة. وفي بعض الروايات أيضا: لا أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر، صاحبي في الغار ومؤنسي بماله ونفسه، سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة في الإسلام. بعد ذلك وبقي المسجد على ما كان عليه أو على ما بناه صلى الله عليه وسلم كما يقولون 100 في 100 ذراع، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو على ما هو عليه. جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يفعل شيئا في المسجد، وهناك أشياء كثيرة لم يغير فيها، وبعضهم يقول لم يذكر لأبي بكر أثر جديد في الإسلام كما ذكر لعمر في بعض الأحكام وفي بعض الآثار. ولكن الحقيقة كما قال أبو هريرة: لولا هذا الشيخ لضاع الإسلام كله وذهبت دعوة محمد، لأنه رضي الله تعالى عنه وقف في حرب الردة موقفا عادل موقف الأمة كلها، حينما أمر أو طلب منه أن يوقف جيش أسامة الذي بعثه أو عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله لا أحلن راية عقدها رسول الله. أسامة كان معسكر في الجرف، جاء بنفسي وقال: يا خليفة رسول الله، أمهلني ببعثي حتى تستقر الأمور، لأن الأعراب تحركوا حول المدينة، أكون بجوار. قال: لا والله لو أخرجن لهم وحدي. وما قبل أن يتأخر جيشه، وكان فرجا كبيرا ونصرا من عند الله، لأن الأعراب الذين كانوا يترقبون حول المدينة وما وراء ذلك، حينما رأوا الجيش يخرج بعد دفنه صلى الله عليه وسلم قريبا، قال: ها إذن وفاة رسول الله لم تؤثر على قوة المسلمين بشيء، هؤلاء يخرجون هذا الجيش، إذن هم في قوة ومنعة. فرجع كل عما كان في رأسه وذهب وغسى وغنم ورجع بكل خير، فوقف، فكان مشغولا بتثبيت دعائم الإسلام وليس متفرغا لما يتعلق ببناية مسجد ولا هدمه ولا تغييره ولا شيء من هذا، كان مشغولا بما هو أعظم من ذلك، بل بنى ما هو أعظم من المسجد، ألا وهو جمع القرآن الكريم في الصحف. حينما جاء عمر واشتكى إليه: إن القتل استشرى بالقراء، أخشى أن يضيع كتاب الله، ماذا تفعل؟ قال: اجمعه في صحف. قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يأمرنا به؟ وأرسل إلى زيد بن ثابت لأنه كاتب الوحي وكان يحضر العرضة الأخيرة بين جبريل وبين رسول الله. قال: عمر يطلب مني كذا وأنا لم أفعل شيء، لم أسمع، إن وافقتني تركت رأيه وإن وافقته جئت معكما. فقال زيد: صحيح يا عمر، كيف تطلب من أبي بكر أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يأمر به؟ والحجة قوية. فقال عمر: وماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ طيب ما أمركم ولا نهاكم، وش الضرر في أنكم تفعلوا؟ يعني قارنوا بين المنفعة في فعله وبين المضرة من فعله. فنظروا فإذا المنفعة موجودة والمضرة ممنوعة، إذا يوجد المقتضي وينتفي المانع فتتحقق المصلحة. فشرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكلف زيدا وعمر ومن معهم في جمع القرآن من اللخاف والحجارة وكذا وصدور الرجال في صحف. هذا أكبر بناء. يهمنا بعد ذلك جاء عمر. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ضاق المسجد خاصة يوم الجمعة، حتى صار الناس يصلون في الرحاب حول المسجد، فأعلن في أصحابه: إني أريد أن أزيد في المسجد، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو زدنا في مسجدنا، وأشار بيده إلى جهة القبلة. لولا أني سمعت رسول الله يقول لو زدنا، او نريد ان نزيد، ما زدت في مسجد رسول الله. وعزم على الزيادة. قال فاشترى الدور التي حول المسجد، وكانت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيف بالمسجد من الشرق وتتعداه الى الجنوب وتأتي الى الشمال. فاخذ البيوت التي في قبلة المسجد، واخذ البيوت التي في غربيه وفي شماله ما عدا الحجرات. وكان للعباس دارا قبلية المسجد. فجاء العباس: يا ابا الفضل، قد ضاق مسجد رسول الله على اصحاب رسول الله، وقد اشتريت البيوت التي حول المسجد، ولم يبق الا بيتك وحجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الحجرات فلا سبيل اليها، اما دارك فثامني عليها بما شئت ارضيك من بيت مال المسلمين. قال: لا، وعوضك غيرها، اخط لك من ارض المدينة ما شئت في اي مكان. قال: لا. قال: اخذها. قال: لا. قال: اذا فاختر حكما بيني وبينك. قال ابي بن كعب. فذهب عمر امير المؤمنين مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرق على ابي بن فابطأ عليهما وهما وقوفا على باب البيت، ثم اذن لهما. قال: تأخرت عليكما، كانت الجارية تغسل رأسي. والقى اليهما وساده يجلسان عليها تكرمة، وهذه سنة. فقال: ما عندكما؟ فقص عمر قصته، وقال العباس: لا اعطيك اياها، انها خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطها لي، فلا اعوضها يعوضني عنها احد. قال: هذا للمسلمين، ما هو لي انا. فقال ابي: انا عندي علم بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله امر او اوحى الى نبيه داود ان ابن لي بيتا اذكر فيه. وذكر له قصة ايش نبي الله داود كما قدمنا لكم في بناء بيت المقدس. فقال عمر: اذا ليس لي طريق. وسكت وخرج. قبل ان يخرج امسكه العباس، قال: الان خلاص، ما لك طريق علي؟ قال: لا، لا يمكن ان اخذها غصبا الا برضا. قال: الان هي صدقة مني على مسجد رسول الله. فاختط له عمر دارا اخرى وبناها له من بيت مال المسلمين. اعتقد ان كل عاقل او دارس ليست مجرد الاحداث تمر وقصص نسمع، يقف هنا ويجب ان تقف لجان التعويض في نزع الملكية لتوسعة المساجد جميعا، مو بس المسجد النبوي، المساجد جميعا، لانها بيوت الله وفيها يعبد وفيها تقام الصلوات، فلا يمكن ان يكون هناك شبرا واحدا غصبا، بل ان يكون عن رضا. ولذا في بعض اخبار بيت المقدس لما اراد اليهود او بنو اسرائيل ياخذون الارض غصبا، فاوحى الله الى نبي داود: امرتك ان تبني لا بيتا اذكر فيه، ايكون غصبا؟ قال: لا يا ربي. قال: ارضي، اعطيتك كنوز الارض فارض صاحب الارض. اذا كان اول حركة نزع الملكية في التوسعة الاولى لهذا المسجد النبوي، اذا كان المخزن يباع بألف الحكومة تعطي ألفين، اول توسعة التي شرع فيها في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، واتمها الملك سعود رحمهم الله جميعا. كان التعويض للمسجد يضاعف، كل ذلك ابعادا عن شبهة اخذ شبر واحد بدون رضا صاحبه، حتى كان كثير من الناس يتمنى لو ان المشروع يصل الى بيته. وهكذا ايها الاخوة، عمر رضي الله تعالى عنه، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يعرض رضا العباس بالمثامنة ومن بيت مال المسلمين، التمن اللي انت عايز اعطيك، يعرض ارض بدل الارض، يعرض خطة تعويض، بعض تصدق بها على مسجد رسول الله. وكل ذلك يقول لا. لما كان في معرض الامر وتكلم عمر من موقف السلطة والامارة، العباس قال لا، وكان الحق له. فلما استقر الحق ولم يبق للسلطة مدخل، هنا جاءت طيبة النفس وجاءت القناعة وجاء ابتغاء وجه الله. بنى عمر رضي الله تعالى عنه ووسع في المسجد وبقي الى عهد الوليد بن عبد الملك. في عهد الوليد بن عبد الملك من بني أمية، وكان عمر بن عبد العزيز اميرا على المدينة، حدث بعض الشيء في زيارة الوليد للمدينة واسباب لا داعي الى ذكرها، فعزم على توسعة المسجد وادخال الحجرات فيه. فكتب الى عمر بن عبد العزيز، فجمع عمر رضي الله تعالى عنه اهل الهيئة والرأي من المدينة، فاعترضوا على هدم الحجرات وعلى ادخالها المسجد. وكما قال ابن المسيب: وددت لو بقيت حجرات رسول الله ليرى الناس كيف كان يعيش رسول الله من زهد وقناعة وورع. كنت اذا دخلت ومددت يدك نلت السقف بيدك. هذه اخبار من الاثار وامر تاريخي. فقال عمر: انها عزمة امير المؤمنين ولا بد من ادخالها. وحصل فيه بعض التراجع وبعض كذا، وامتنع ايضا آل عمر. وكانت لحفصة غرفتها او حجرتها مقابل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهما، في مقابل المواجهة. فامتنع آل عمر ان يبيعوا حصة حفصة. واخيرا كتب عمر بن عبد العزيز الى ولي الامر فقال: اجعل لهم منقبة في المسجد. كان لهم طريق وكان يدخل، فتجدون الطاق الموجود، الشباك الموجود مقابل المواجهة عند السلام، هناك شباك مفتوح، هذا يسمى شباك العمر. كانت حجرة حفصة هناك، فجعل لهم هذا المكان وكان طريقا الى المسجد. لما جاء في العمارة الاخيرة هذه سد هذا الطريق وتركت الشباك او الطاق الموجود الان علامة على مكان دار حفصة. وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر كانت حفصة مجاورة لعائشة، وبينهما نافذ، ربما يتبادلان الحاجة من الطياق وهما في حجرتهما. فلما جاءت تلك التوسعة واخذت حجرة حفصة وبقيت هذه الطاق منقبة لآل عمر بعد حفصة رضي الله تعالى عنها، واخذت الحجرات حجرة عائشة وما بعدها من شرقي المسجد وشماليه كلها وادخلت في المسجد. طيب شكرا. يقولون ان عمر رضي الله تعالى عنه لما بدأ عمر بن الخطاب حينما جاءت الزيادة زاد رواقا من جهة القبلة ورواقا من جهة الغرب. جاءت زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه قبل الوليد، وزاد عثمان في المسجد النبوي وابدى فيه نوعا من العناية اكثر من ذي قبل، فبنى بالحجر وبالجسم وبانواع من التمكين او العناية اكثر مما كان ذي قبل، واستدعى عمالا من الخارج، وكان المسجد على هيئة وعلى حالة غير ذي قبل، وبقيت الحجرات على ما هي عليه. وكان زيادة عمر وعثمان من جهة القبلة ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال. لما جاءت زيادة الوليد كانت من جهة القبلة والغرب وادخل الحجرات. وبعضهم يقول لم يزد من جهة القبلة، عثمان رضي الله تعالى عنه لما زاد من جهة القبلة وجعل المحراب الموجود الان في المقدمة في الطرق التي من باب السلام الى المواجهة، وانتهت الزيادة الى ركن الحجرات التي ادخلت في المسجد، ولم تكن الطرق التي شرقي الحجرات موجودة، وانما وجدت فيما بعد عند حادثة محاولة نقل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. لما أراد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الشروع في هدم المسجد، حضر أعيان المدينة ووضعوا أعلام جدار القبلة، وحينما أراد أن يضع الأساس استدعى أهل الرأي في المدينة، قال احضروا بناية جدار القبلة، لا تقولوا إن عمر غير أو بدل. ووضع جدار القبلة بحضور جميع التابعين وتابعيهم في ذلك الوقت، وأقيم البناء. ثم بعد ذلك كان المهدي بن جعفر، وكان قايتباي، وكان كل ذلك كانت زيادات ادخلت على المسجد في عهد العباسيين الى العهد العثماني، واقيمت تلك العمارة الموجودة حاليا الان التي اقامها العثمانيون على ما هي عليه، وكان في جهة الشمال والغرب اروقة سابقة تابعة الى المسجد الاول. في تلك الفترة كما يقولون، وسبب ايجاد الطرق التي في الجهة الشرقية، من طالع تواريخ المدينة يجد نحو من 20 كتابا مرجعا تذكر قصة يتفقون على ايرادها، وهي ان الخليفة العثماني او السلطان نور الدين الزنكي يقولون انه كان رجلا صالحا وله عبادة وتهجد وقيام بالليل، رأى في منامه بعد ان تهجد ونام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انقذني من هذين، ويشير الى رجلين يراهما، فتعود استيقظ وتعود بالله ورجع صلى ركعتين ونام، فرأى مرة ثانية والثالثة على صورة واحدة. وكان له وزير رجل صالح فاستدعاه قبل الفجر فقص عليه الرؤيا، قال لا، وعلى ما تجلس؟ هذا امر قد حدث في المدينة، يجب ان تسرع بالخروج. فتأذهب حالا وخرج، ووصل في 14 يوما الى المدينة باموال عديدة واسعة، وفاجأ اهل المدينة بمجيئه، فجاء وجلس في المسجد كأنه زائر للمدينة، او جاء مصلي في المسجد مسلم على رسول الله، ولا يعلمون عن امره شيء، وجلس لا يدري ماذا يفعل. فاستشار وزير، قال لو رأيت الرجلين تعرفهما؟ قال بلى. فاعلن الوزير لجميع اهالي المدينة ليحضر كل انسان يأخذ عائدته من السلطان، ليكتبوا اسماء، فعلوا، وبنى دارا للضيافة، ازيلت الدار في التوسعة السعودية الاخيرة، وكانت شمالية المسجد جهة باب المجيد، والكبار في السن يعرفونها. فنزل، فجاء كل انسان في المدينة ولم يرى السلطان الوجهين اللذين رآهما، فشد امره حزنا، قال لم يبقى احد؟ قالوا ابدا. شدد عليهم، قال لم يبقى الا رجلان من المغاربة لا يأخذان من أحد، بل يعطيان الكثير لا يردان سائل، قال علي بهما. فجئ فرأى الوجهين اللذين رآهما في النوم، فسألهما، قال والله جئنا مهاجرين نقيم في المدينة في هذا الجوار وكذا وكذا، أخبراني عن الحقيقة، ما في إلا هذا. قال أريد زيارتكما، سمعت أنكما رجال صالحين، اريد زيارتكما في بيتكما تكريما لكما. السلطان اذا بزورهم ايش كيف يعرف؟ وجد وجوه غير وسمع كلام غير، كيف يتوصل؟ فاعتذر بانهما يسكنان في حجرة في رباط ملاصق للمسجد النبوي، قال لابد ان ازوركما، وما زار احدا. فذهب وخاصة اهل المدينة اليهما، فدخل فوجد حجرة عادية، فوجد بعضا من الكتب وبعض الارزاق، وجد مالا كثيرا، فاخذ يجول في الغرفة، ما امامه شيء، لكن أكرمه الله بأنه حينما جلس فإذا بصوت الأرض كأنه فراغ، فقام وكشف الحصير فإذا بغطاء وإذا بجب تحت الأرض. ما هذا؟ حينئذ تلعثم وجاء بمن نظر إليه فإذا بهما قد نزل بالعمق إلى مسامتة القبر وبدأ الاتجاه إلى القبر. يقولون كان يحفران ويأخذان التراب يرقيان في بئر بجانبهما، وقيل في إيه؟ يأخذان في محفظة الدراسة التراب ليليا إلى البقيع، لكن هذه ما تسوي شيء. المهم أنهما بعد ذلك قالا له: جئنا من الروم، أرسلنا ملوك من النصارى لنفعل هذا في زي المغاربة المجاورين. فقتلهما، وحمد الله أن الله سبحانه وتعالى اختاره لذلك أو أطلعه على هذه، وأمر بحفر خندق حول الحجرات، وإلى أن وصل الخندق إلى الماء وجاء بالرصاص وصبه في هذا الخندق حاجزا على الحجرات. وإلى عهد قريب أهل المدينة يعرفون زجاج الرصاص وسقيفة الرصاص، هذه السقيفة وهذا الزجاج الذي كان يصب فيه الرصاص يصهر ويؤتى ويصب في هذا الخندق. بعضهم يذكر أحداث أخرى يستعجب العقل، كما قال ابن جبير في رحلته، وكما قال غيره، وكما قال صاحب وفاء الوفاء وينقل عن المطر وعن وعن، تاريخ المدينة كلها يذكر هذه قصة يكاد العقل يستسيغها لا يستسيغها، يخبر بها لا يخبر بها، ولكن شيء مسطر في كتب التاريخ. مما قيل كان رجل خادم أو شيخ الخدام في الحرم يسمى صبر، وكان رجلا صالحا قوام الليل ينفق الأموال ويساعد المساكين. يقول: كان لي جليس يجلس عند الأمير يأتيني بما يخصني من الأخبار، وفي يوم جاءني وقال: يا صبر، سمعت أمرا يهيل جدا، إن قوما جاءوا من جهة كذا ما نحتاج نسمي، وعرضوا على الأمير مالا وافرا على أن يسمح لهم بدخول الحرم ليلة، وأنهم تفتح لهم الحجرة ولا يعارضون. فيقول: بات ليلته يبكي ولا يدري ماذا يفعل، فاستدعاه الأمير وقال: يأتيك في الوقت الفلاني رجال كذا وكذا، افتح لهم ولا تعارضهم وكذا. يقول: حدث هذا وأنا لا أدري ماذا أفعل. يقول: والله ما خطوا خطوات إلا وابتلعتهم الأرض بما معهم من آلات ومساحي. يقول: قد استبطأ الأمير أمرهم فأرسل إلي: ألم يأتك القوم؟ قلت: بلى قد أتوا، وكان من أمرهم كذا وكذا، وأتي وانظر هل ترى لهم من أثر. فقال: هذا الخبر بيني وبينك، لو تفشى وسمع به أحد قطعت رأسك. من يصدق مثل هذه؟ أو من يقدر يردها مسطرة؟ الأخبار التاريخية هذه مثل ما يقولون كالإسرائيليات. ومن العجب أنك إذا جئت والمفارس مرتفعة تجد بعد المنبر، قبل أن تصل إلى المنبر في الطرقة ما بين باب السلام إلى الحجرة، قبل المنبر بأمتار ستجد حجرا أحمر رخام في الأرض. يقولون هذا محل الذي خسف بهم وابتلعتهم الأرض، الآن مغطى. وفي المواجهة يقولون هناك حجار سوداء ثلاثة تسجل القصص التي مرت، وأوضاع كما يقال قصص تاريخية الله أعلم بصحتها، ولكنها أحداث تروى وتذكر، وكل ذلك تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا لأعدائه الذين حاولوا أن يصلوا إلى مقصد غير مشروع أو غير نبيل أو غير كريم، وحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أحداث المسجد. فيما تأتى في آخر الأمر بقيت العمارة العثمانية، وحدث هذا أمر عاصرناه في الستينات، أواخر الستينات، وجد اسطوانة من الاسطوانات وأنتم ترون الصوانات العمارة الأولى من حجر منحوت إما قطعتين أو ثلاثة قطع فقط، ونحتت هذه الحجارة من جبل عروة من وراء الجموات في وادي العقيق، وكان مشغل هناك وتدحرج ويؤتى بها. كان في العمارة في المؤخرة من جهة الشمال مخازن الزيت التي كان يسرج بها المسجد، وكان فيها الكتاتيب، كتاب ابن سالم كان في المؤخرة أيضا لتدريس الأولاد تحفيظهم القرآن. حدث أن شطب عمود من الأعمدة من الأسفل بارتفاع 30 سنتي تقريبا، ومن أعلى 2 سنتي ينتهي بالصفر عند الحاجز الصفر الموجودة في كعب الإيش في أصل العمود. قام بعض المقرضين وأشاعوا في العالم الإسلامي إن المسجد النبوي متداع وسيسقط، وقامت يعني إشاعات كثيرة، وذهبت برقيات إلى من السفرات ومن السفرات إلى الملك عبد العزيز، فأرسل طلب من الجهات المختصة أو المعنية مهندسين، وجاءوا، وكان أشهرهم مهندس باكستاني وآخر مصري، ووقفوا على العمود وقالوا ليس هناك في المسجد أي خطر وليس به أي شيء، إن كان هذا العمود يغير بغيره، وقرروا بأن يزال هذا العمود ويجعل العمود بدلا منه بالصبة والحديد على حسب الإيش البناء الحديث. فجاء برجل كان موجود في باب الشام باب المجيد اسمه هاشم، أعرفه شخصيا، فصنع عقود على قدر العقود البناء الأول، وحمل العقد الذي ترونه هذا على خشب كبير جدا ضخم، وأصبح العمود كأنه لم يحمل شيء، وفرغوا ما بين رأس العمود والعقد الذي يحمل عليه، وظن هؤلاء المهندسون أن العمود إذا سحبته بالحبل سقط، فجاءوا بونش، وهذا ليش لاور الحديد سمكه لا يقل عن 4 سنتي، يعني لو ربط فيه أكبر سفينة لسحبها عمارة يجرها، ووضعوا الونش هناك وربطوا السلك في أقصى العمود في أعلاه وسحبوا لفوا هذا، فإذا بالونش يزحف على العمود، العمود ما رضي يجيهم وسحب الونش عليه، ردوا الونش إلى هناك وجاءوا بخشب بين الونش وبين قاعدة العمود وسحبوا، تقطع هذا الحبل الحديد والعمود في مكانه. قالوا عجيب والله، كيف بهذه القوة؟ ويقولوا ان الحرم يبغى يسقط، اذا كانت كل اعمدة المسجد بهذه المثابة فهذا اقوى ما يكون، لكن قد صار الامر وعلقوا وكسروا، اخذوا يكسرونه جزءا جزءا، عند تلاحم قطع ثلاث يأتون عند لحام القطعة وينقرون فيها، فإذا بين القطعة والقطعة في الداخل حفر وفيه الرصاص مسبوب، أنزلوه قطعة قطعة وأقاموا عمودا مكانه، وكذلك عمود عند باب النساء وانت داخل على اليمين هناك. ثم بعد ذلك عزم الملك عبد العزيز رحمه الله أن يوسع في المسجد، فأسند الأمر لبن لادن وهو مدير شؤون الأعمال الحكومية، ووسع من جهة المشرق الرواق، ومن جهة الشمال أيضا الرواقين، ومن جهة الشرق كذلك، وصارت الإمارة أو التوسعة السعودية الأولى على هذا النحو من الذي ترونه على هذا البناء الجديد، ومكثت إلى أن شاهدتم جميعا التوسعة الجديدة التي تقام الآن بمشروع خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز. هذه في الجملة حركة عمرانية طرأت على المسجد النبوي الشريف، وما عدا ذلك من ترميمات من إصلاحات من إدخال الحجرة من وضع هذا الشبك الحديد من إلى آخره، هذه جوانب جزئية وليست جوهرية في التوسعة. بقي عندنا مبحث يتساءل عنه الجميع، بعد أن وقعت تلك الزيادات والتوسعات ما حكم الصلاة فيها وما علاقتها بالحديث الصحيح الذي نراه ونقرأه على جدار المسجد، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. نجد النووي رحمه الله من الشافعية، ونجد كثيرا من المالكية يقولون صلاة في مسجدي هذا، قالوا اسم الإشارة يعين مسمى، واسم الإشارة في الوضع الأصلي في وضع اللغة موضوع بوضع عام لموضوع له خاص. ومعنى موضوع بوضع عام يعني تقول هذا للمفرد المذكر إنسان حصان عود حجر تقول هذا، والذي يحدد المشار إليه الإشارة الحسية تقول هذا زيد هذا عمر هذا بكر هذا إنسان هذا حديد. فكلمة هذا تستعمل لكل مفرد مذكر. فقالوا يعين مسمى لأن اللفظ عام في جميع المشار إليه، وعند استعماله لا يكون إلا لمعين محدد مخصوص. فقالوا مسيدي هذا يعني الذي عينته الإشارة، وما جاء بعد ذلك لا يدخل في الإشارة عند الكلام. أما الجمهور ما عدا المالكية وما عدا النووي، وإن حتى البعض يقول إن النووي رجع عن رأيه ذلك، يقولون إن التوسعة في المسجد النبوي تشملها فضيلة المسجد فتضاعف فيها الصلاة، ويستدلون بعدة أشياء. من ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وبعضهم يرويه مرفوعا، لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة الثانية أو الأولى بعد البناية توسع المسجد وهو مسجد رسول الله. لما وسع عمر بعد رسول الله رأى بعض الناس يتحرجون أو يتجنبون الصلاة في الزيادة العمرية، فلاحظ ذلك فأعلن وقال والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة. وبعضهم يقول هذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بسند ضعيف لكن يشهد له، كما يروون عن بعض المعاصرين. والإمام ابن تيمية رحمه الله بحث هذه القضية وقال لقد وجدنا الزيادة من زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في حضرة أصحاب رسول الله، وتلك الزيادة إلى القبلة وهي قطعا خارجة عن حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله حينما يقومون في الصلاة يرجعون إلى حدود مسجد رسول الله أو يصلون في الصفوف الأول، قطعا يصلون في الصفوف الأول وهي خارجة عن مسجد رسول الله، وليس من المعقول أن يتفق الخلفاء والصحابة على الصلاة في المفضول مع ترك الأفضل. وبعد لأي في هذه المسألة وجدت نصا عند ابن ماجه يعطي بالاستنتاج الدقيق ما ذهب إليه ابن تيمية وما ذهب إليه غيره، وهو عند ابن ماجه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس إلى المسجد في الصلاة فوجد ميسرة المسجد خالية، فقال من يعمر ميسرة المسجد فله من الأجر كذا وكذا. أنا نسيت هذا، وهنا نقف ونتساءل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم بأن مصلى رسول الله، عندما يسأل بعض الإخوان عن الصوانات الموجودة في الروضة وهذا تركنا الحديث عنها، هناك الصوانة تسمى المخلقة وهي التي بني معها المحراب الذي فيه مصلى رسول الله في الروضة. هذه المخلقة كان يصلي عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك محراب في زمن رسول الله، ولذا تجد على جانب المحراب إلى جهة الغرب لوحة رخامية مكتوب عليها هذا مصلى رسول الله، ليس في محل المحراب ولكن إلى يمينه وللصوانة من خلفه. والصوانات الروضة كل الصوانة لها تاريخ ولها اسم ولها سبب، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على يسار المحراب، إذا ميمنة المسجد غربي المحراب وميسرة المسجد شرقي المنبر، ولا لا؟ شرقي المنبر بالنسبة للمسجد، ميسرة المسجد ماذا تكون في ذلك الوقت؟ أحسنت، الروضة. فكانت الروضة خالية ولماذا يخلونها؟ لأن الميمنة فيها نصوص حتى صلى الله عليه وسلم خير صفوف ما يامنها أو خير الأوائل، لو يعلمون ما في الصف الأول والعتمة لساهموا عليه أو لأتوهما ولو حبوا، فكانوا يلاحظون الأفضلية وهي الميمنة في الصف الأول، والأيمن مقدم عن الأيسر. والصفوف في الصلاة فضيلة ذاتية، فإذا كان الإمام في المقدمة يبقى الصف الأول حيثما يكون الإمام لا يخرج عن الأفضلية. إذن موقف عمر يقول إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة، والرواية الأخرى ولو امتد إلى الجبانة يعني إلى البقيع، فيدل على أنه مسجد رسول الله وفيه الأجر. ناحية لغوية، استدل القائلون بخصوصية المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإشارة مسجدي هذا، ولكن أيضا في اللغة الإضافة تفيد التخصيص أو التمليك. تقول هذا كتابي يفيد التمليك، تقول هذا باب المسجد يفيد الاختصاص لأن الجماد لا يملك. فإذا قيل بأن الإضافة تفيد التمليك فكلمة مسجدي تفيد التمليك لرسول الله أو الإضافة إليه، ولو امتد إلى كيلو واثنين كيلو إلى جهة الغرب وامتدت الصفوف يكون مسجدي ولا خارج عن مسجد رسول الله؟ ايش يقول يا جماعة؟ داخل في المسمى وفي الإضافة ولا لا؟ وعلى هذا مهما امتد المسجد النبوي فإنه الأجر المذكور بألف صلاة يشمل أي مكان امتدت إليه الزيادة. بل إن دارس مذهب مالك يجد بأن المالكية يلزمهم القول بهذا، لأنهم يعتبرون توابع المسجد من المسجد، وهم يقولون لا تصح الجمعة إلا في بنيان ثابت، يعني خيمة وعشة ما يصحش فيها جمعة عندهم، والبنيان الثابت مثل هذا البنيان بالطين أو اللبن أو الحجارة. ويقولون إذا ازدحم المسجد وامتدت الصفوف إلى المحلات التي حول المسجد المبنية التي يدخل إليها بغير استئذان أي العمومات فإن الجمعة صحيح، والتي حول المسجد يدخل إليها بدون استئذان هذه المعارض العامة التي يدخلها كل راغب في الشراء، وكذلك الأوتيلات، كل محل عام يدخل إليه بدون استئذان لصاحبه فالجمعة تصح فيه إن امتدت إليه الصفوف، وكذلك البرح. إذن التوسعة يصحبها فضيلة المسجد. باختصار نلم ببعض الأحكام التي تتعلق بالمسجد أو بآداب المساجد نظرا لضيق الوقت. مما أحدث عمر رضي الله تعالى عنه حفاظا على وقار وتكريم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتنى رحبة أو دكة أو رحبة بالبطحاء بجوار المسجد، قيل كانت في الجهة الشرقية وقيل في الجهة الغربية، ونشد الناس وقال من أراد العبادة والذكر ففي المسجد، ومن أراد أمور الدنيا واللغط فليخرج أو الشعر فليخرج إلى تلك البرحان. ومنع الناس ينشدون الشعر، ومنع الناس يرفعون الصوت، ومنع الناس يتحدثون في أمور الدنيا بالمسجد. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلين يتحدثان أو رجلا يضحك وسمع صوته فأرسل إليهما، فأتيا إليه أجيب أمير المؤمنين عمر، فأتيا وفرائصهما ترتعد. قال أغريبان أنتما؟ قال نعم من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ وهكذا منع من ينشد الشعر، ومر بحسان وهو ينشد الشعر فنظر إليه ففهم حسان قال والله لقد كنت أنشد الشعر فيه وفيه من هو خير منك. يا أبا هريرة أسألك بالله ألا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس يؤيدك؟ قال نعم. وهنا قال العلماء أو جاءت الأحاديث إن رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. وقالوا في قضية عمر مع حسان مع البرحة، إذا كان الشعر في خدمة الإسلام كما أن كعب لما جاء تائبا وجاء بين يدي رسول الله أنشده بان السعاد في المسجد النبوي، وكان ذلك امتداحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذارا عن تأخره ورجاء في عفوه، فأجاد فاستجاده وأجازه البردة جائزة على تلك القصيدة. فقالوا نعم، حسان كان يهجو قريش قبل فتح مكة، ومر عليه صلى الله عليه وسلم وقال إني أهجو، قال كيف تهجوهم وأنا منهم، قال أسلك كما تسل الشعرة من العجين، وبنى له كرسيا وقال أهجوهم وروح القدس يؤيدك. إذن كان حسان رضي الله تعالى عنه إنما ينشد شعرا لا كأشعار الناس ولا لأغراض خاصة ولا لأمور خارجة عن الأخلاق ولا الآداب ولا الإسلام، ولكن كان نوعا من الجهاد في سبيل الله بالكلمة. وعلى هذا ما سوى هذا النوع لا يجوز في المسجد، اللغة بالحديث لا يجوز في المسجد، رفع الصوت في الحديث لا يجوز في المسجد، ونحن والله نعتذر لهذا الصوت المرتفع. ولكن للحاجة وللضرورة، مالك رحمه الله لما كثرت الحلقة عنده، وكانوا في السابق يتخذون الإملاء المملي، الإمام أو العالم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلقة كبيرة وطلبة العلم متوفرين وحريصين أن يكتبوا ما يسمعون، فما يسمعون صوت العالم من بعد ولا يتقنون ما قاله حرفيا، فكانوا يتخذون مبلغين كل 5-6 متر واحد عن واحد، وإذا سمع من العالم حديثا رواه بصوت مرتفع، فسمعه من وراءه فبلغه بصوت مرتفع، والكل يكتب سماعا، كما يوجد المكبر الذي يبلغ خلف الإمام قبل وجود هذه الأجهزة. وكان مالك رحمه الله لما كبرت الحلقة قيل لو اتخذ مبلغين الناس ما يسمعون، قال أخشى أن أكون ممن يرفع صوته فوق صوت رسول الله. يهمنا تلك الآداب التي اتخذها عمر رضي الله تعالى عنه للمسجد وبين أحكامه. بقيت الخصائص المتبقية لهذا المسجد، ونسأل الله تعالى أن يديمها وأن يقويها وأن يمد فيها إلى ما شاء الله، وهي طلب العلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بالذات: من راح إلى مسجدي لعلم يعلمه او يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله، ومن راح لغير ذلك فكأنما ينظر في متاع غيره. ونقول ان هذا الحديث بالحث على التعليم وعلى دوام دراسة العلم وعلى انتشاره من هذا المسجد لانه القاعدة الاولى، ولان العالم الاسلامي يفدون الى المدينة ويأخذون عنها، فكان الواجب المتحتم على اولياء امور المسلمين ان يكون المسجد يظل المسجد هو الجامعة الاولى. وقد وقع في رحلتنا مع والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه الى افريقيا ان رجلا عالما فاضلا في عاصمة على محيط الايه على ساحل المحيط الاطلسي، لما رأى البعثة اشار الى واحد منها وقال اني احب هذا الرجل، فقال الشيخ الامين ومتى عرفته وكيف ذلك؟ قال حججت وزرت المدينة فوجدته يتحدث في المسجد بكذا وكذا وكذا وكذا فاحببته من ذلك الوقت. ما الذي نقل هذا العلم الى ساحل المحيط الاطلسي؟ درس في المسجد النبوي. وعلى هذا يا اخوان، العناية بالدراسة والدروس والتدريس في المسجد النبوي من اهم المهمات، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم بضرورية ذلك وقال ان الناس لكم تبع، حديث ابن مسعود، خرج علينا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس لكم تبع سيأتونكم رجال من اقطار الدنيا يطلبون العلم فقووهم وعلموهم. وكان إذا جاءه شخص غريب يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة يظل بحمد الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا بحلق العلم. وجاء الحديث وإن كان بعض الناس يحمله على خصوصه، ولكن الله تعالى أعلم إن كان عاما أم لا. يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل لعالم فلا يوجد كعالم المدينة. عالم المدينة مش يقول إنما هو مالك بن أنس، بعضهم يقول هو مالك إمام دار الهجرة، وبعضهم يقول عالم المدينة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل وقت. يخصص الله سبحانه وتعالى لمسجد المدينة عالما من علماء المسلمين، سواء كان على عمومه أو على خصوصه. يهمنا ونتوجه إلى المولى سبحانه أن نديم الدراسة والدروس والحلق في هذا المسجد النبوي الشريف، وأن يجعله قبلة لكل طالب علم، وأن ييسر الله سبيل طلب العلم في هذا المسجد أولى من أي جامعة في العالم. ولعل بهذه الفكرة أو هذا الأمر الموجز نكون قد أتينا إلى نهاية موجزة لفكرة عن هذا المسجد النبوي الشريف، وهو حري بأن يفرد بدراسة خاصة من الناحيتين العمرانية والمعنوية. وكنت حاولت أن أكتب في ذلك شيء، وعن الدروس التي كانت تدرس، وعن المناهج التي كانت موجودة، وعن العلماء الذين كانوا، ومضيت إلى بعض القرون ثم توقفت لطول المدة أو لاتساع الأمر عليه على فرد واحد. على كل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وجزى الله كل من ساهم في إعماره بالعلم أو بالبناء خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.